قال له انت منائر قوي يا شيخ. ختم القرآن وهو ابن 9 سنين. 6 و3 9. يوم بيومين. تبص له تلقى عنده 18 سنة وهو ابن 9 سنين. غليظ الجنود طويل العود قائم جسمه كأنه العمود عيونه سود الشجاعة بين عينيه تشهد لا تشهد عليه يعشق المصطفى ومن يصلي عليه. أم لما لقى الولد حفظ وبقى كبير وحفظ القرآن الشيخ قال له أنا همسكك الكبير على الكتاب كله. فحفظ العيال وتسمع لهم. حاتم أبو زيد مسك الجريدة وقعد على فروة الشيخ ونادى على الأولاد قرب يا ابني أنت وهو سمع. العيال يبصوا له في وشه وخاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قول يا ولد. الواد اللي يلحن يقوم عاطله جريدة يلوحه يروح ثاني يوم ما يجيش يعني. كل يوم يغيب من الكتاب 2 3 4 لما صفصف الكتاب عليه هو ابو الامطار. اما قال ابو الامطار تعالى سمع يا ولا. قال له مالكش دعوه بيه. الشيخ جه يدور على العيال ما لقاهمش. فين ابو زيد العيال؟ قال ما بيحفظوش يا سيدنا الشيخ. وبروحوا بالعبد. قام بصوا كده وقال له انت اللي قعدت فيها يا اخويا. سكت وشويه وام ولد جايباه. كده يا سيدنا الشيخ بقى يرضيك كده هو يرضي ربني تضرب الواد الجريده دي طول الليل ما ينامش وعينهم قعدني انا يا وليه. ايوه انت ابو زيد. يقول له ما ضربتوش. وام الواد التاني جاي وام الواد التالت جاي. قال له انت يا ابني عملت كده ليه؟ ده انت طفشت الكتاب. انت بتعلم ضرب فيهم يا ولا؟ قال له ابدا ما بضربش حد. اصل انا باجي اضربه خبطه خفيفه هي بتيجي تقيله لوحدها يا استاذ. اعوذ بالله. يا ولاد نعم قربوا مدوه. كل عيال الكتاب قربت تمده انهم ينيموه ولا يشيلوا رجليه عشان الاستاذ يضربه لا يمكن يقدروا عليه ابدا. الشيخ جه وقف وقام ضربه جريده على كتفه راح طالع زعلان وخدمه الامصار. دخل على امه خضرة الشريف. ها انت جاي زعلان كده ليه؟ ايه اللي جرى لك؟ قال له انا عايز رمح احسن فيه كلب عقور في الطريق عاوز يعضني. انا ابو الامصار قال لي الشريفه ما تديلوش رمح ولا سيف احسن حيموت معلمه. قالت له حقك كده يا ولد؟ ده من علمني حرفا صرت له عبدا. خلاص ما قلتش روح الكتاب. تعال اطلع على المال بتاعك شوف. خضرة الشريفه خدت الولد من ايده وطلعت بيه على المال اللي ملوش اول يعرف ولا اخر يوصف. وقفت خضرة الشريفه على اول الوادي تقول له اتفرج المال اهون تعد الاموال وتقول له دي ملكك يا ابو زيد. وابو زيد يقف يتفرج على الاموال. انا وانتم نصلي على طه باهي الجمال. الشيخ عالم قلبه في الكتب منقوع سند الكتب من يمينه والتفت قال لي يموت المعلم ولسه برضه ما تعلم اول كلام امدح مدح النبي اصلح الورد له فتح طه النبي العدنان اسمع كلام يا اسمر يا ابني واتظهر المال ده ومالك والدنيا ضحكالك يا حلو امثالك تبقى هنا شجعان قالت شريف اسمع كلامنا يا اسمر واشقق قوي واظهر المال ده مالك والدنيا جيالك اظهر وبني اسمر مثلك الك شجعان شوف الغنم مئات شوف الجمال الفات شوف الخيول الفات مسدد الوديان اركب على فرسك وارعى بقى المالك واوعى بقى لحالك وتكون من الشجعان اظهر وبان يا ابو زيد يا فارس الكركان قال لها اسمع يما لما اقولك لما اقولك قالت له قول يا حلو قول واوعى تخبي واوعى تخبي قال عاوز مهرة عربية وعاوز حربة هندية وعايز عمة حجازية اركب وانزل على الوديان قالت يا عبدي هات مهرة تكون جميلة او حرة من الخيول المشتاقة زي الغزلان زي الغزلان زي الغزلان اسمها الحمرة العمرية زي الغزالة مستوية والكحل يبان والكحل يبان العبد يقرب ومسكه ولها شعر كما الغزلان عيونها صب عسلية ولها رأس مسوية تشبه جاء الجنية تقذف به زي السرحان مسك العبد على الجمه وقام واقف بقى قدامه ابو زيد بص لمحاسنه يلقاها مهره لاطمئنان مهره صحيحته ده لملوك ما مثلهاش بقى في الوديان مهره صحيحته ده لملوك ما مثلهاش بقى في الوديان فقال له العبد اهي هي جبالك يا جلال قال له قوم هات لي سرجة احط سرجي على وديان الشريفة دخلت في صوان جابت له سرج دهب ريان جت تحطه على الحصان حطته مقلوب يا اخوان البطيخة جت ورا والمسنادة جت قدام ابو زيد او قال لامه الدنيا ماشية بالمقلوب يما عديل السرج امان هاتي دي تبقى هنا قدام قالت خضرة اسم الله عليك اسم النبي حارس حواليك انا راح ابص واشوف ما عليك يا واد ابن الوز يكون عوام يكون عوام Thank you. السرج يا ولي وشوف القلده وتعالي قال اعدل السرج ولي وشوف القلده وتعالي البطيخه تكون ورا تبقى عيب وقلبي هوان البطيخه هاتيها قدام واعدل السرج بامان بصت الست تقول له يا واد ابن الوز ضروري عوام ضروري عوام حط السرج على الحمرة ربط عليه ابو الفرسان وقام حاطط في الركاب رجله عليه ونشرت الاحباب غنت الامر الاصحاب رقصها على واحدة ونص قال يا مهرة خيمي بي اطلع للصحراء وجريبي رمح بها مرة واحدة ورجى بيها الام طيران قالت خضراء يا وليدي يا عز من كبدي وقلبي فكرتني باللي نسيته زودت الحب على الابدان على الابدان اطلع بقى على اموالك اوعى معادي في مالك قال له اتبع يا انسان قال له يلا على الاموال ابو زيد لفت الفرس على المال وصار يا جد المسير حتى وصل اخره ولف حوله على خير واطمئنان علامك يا سيد الزمان قال هات خروف حولي صغير اذبحه وشويه نتغدى بيه راح جاب له خروف حولي ذبحه وطلع جلده جرابه ولمى امعائه وجاب النار ولعها وحط الحجاره عليها المجادل الحجاره الجبليه دي وغسلها بالدهن وحط اللحم استوى ريحه اللحم فجت وملك البر والوديان ابو زيد قاعد ياكل مع عبده ابو الامصان لقى سبع جاي هجم على المال والاركان طفش جميع الاموال جريت في كل مكان سبع من الجبل غضنفر قد الطور او اكبر شعره كالخنجر ونابه كالسن للايثار ابو الامصان قال يا لهوي احنا حنموت الوقت اهو يا سيدي اسد يا سيدي قال له ده جط قال له قوم الحق نجري سوا وما تقوليش لا جط ولا فار الحسن واخوي الحسين يا بختي من طلع الزين المصطفى العربي العدنان ابو جيلي سحب السيف وقتاه وقال يا قطي جبل الداه ازاي تخش على الاموال وتيجي هنا تهين الشجعان وانت فاكر ان المال اليك حلال وقت ترديه يا سبعي ارجع للغابات ولا تروق السيف وتوهان كنت جايفه معا بقى فيه شف اهو هو حرب بيك وعلمك حسن البيان سبعي بص اليك يا ابو جيت وعبت علقان يا ابو اتاه يا ولدي اروح لك فين واجيب لك يا ابني مين قدموك ويا الحلوين حتن قتل يا ولد وتهاب ان اسدها جمع الواد ومد له الاسنان ابو زيد بارك على ركبه وحط السيف الرنان قال يا رب بجاه الزين احمد العربي المختار يعني على ايد العين ووريه ضرب البطار الاسد قرب على الواد وخطاه وصل مدفوع ابو زيد بالسيف قام قبله بالعينين السبع يطاه السيف نفد من جسمه لما جه لي بين قدميه نفد السيف من الحد وقال وانا نازل مطلع الصوار خضرة قالت اسم اضلع عليه اسم النادي حواليه سلامتك يا اسمر الالوان فقال لها يا اما انا في عرضك ترضي عليا والنبي العدنان قالت له قرب سير على المدينه اديك هدية يا طيب الاعياد خدت الولد ونزلت بيه على المدينة صلوا على سيد ولد عدنان خدته على المدينة علشان تتوجه وتجيب له سلاح يحميه خدت ابو زيد ودخلت على الخيام راحت جابت له سيف كان بتاع ابوه صنعت جبار الحداد مكتوب عليه المملكة الهلالية حسن بن سرحان تحت من الكتابة دي رزق الشجيع بن نايل اللي هو بقى ايه ابوه رزق الشجيع بن نايل فارس بلاد الشرق وقالت له تقدر تشيل السيف ده؟ قال لها اشيله. مد ايده على السيف لقى له سلسله ذهب ولقى له ثلاث حلقات. حط السلسلة في حزامه وعلق السيف وشد السيف من الجفاف، طلع من الجفير كأنه القمر. قالت له دي مني اليك وقت الكريم لو يرد في عطاء. قال انت جبت السيف ده منين يما؟ قالت له يا ابني انا شارياه، انا عارف انك هتطلع فارس ومنظمه لك العده الحربيه. واتفضل الزرز الحديد البسه يا ابو زيد. جابت له زرزيه مانعه حلقان حلقان في بعضها يلبسها على صدره وعلى ظهره زي السديري او القميص عشان ما يجوش فيها ضرب السيف. يا راجل وجابت له خوذه اللي بنقول عليها الخوذه الفولاذ. ايوه لبسها على راسه اتمنطع الولد بالحديد وطلع لاجل يشق على الاموال. اول ما بدا يخش على المداء المال فوجد المرائي الرعيه بيقولوا له يا سيد. قال لهم نعم. قالوا له اللبوه مرات الاسد كل يوم بتيجي تهجم علينا. يا صاحب العقل عندك شي تبع منه؟ قال عندي لكن ما بعش للغشم منه. Time. في الألعاب تعمل يعلمك الحروب يا نور عناية وسير يا ابو ذي الطرى لك الشجاعة بأمر الله منصور يا نور عناية. قال له تعالى يا ولد يا ابن خضرة. قال له من أنت يا شيخ؟ قال له أنا عم أمك قطب الرجال. قال له مرحبا يا جدي. قال له تعالى أما أحضنك وأقبلك بين عينيك. هي كده يسمع من أمه قطب الرجال قطب الرجال قطب الرجال. أبو الإمصان رجع بعيد. الشيخ راح مطلع جراب عطاه لأبو زيد. قال له جراب ده فيه كتب فيه أربعة أجزاء. جزء للقرآن كله وتفسيره.